رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مجدنا، المثل المتصل والمنفصل هما مثلان مشفعان، مثل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها، هذا القرآن أنزله الله وحيا على رسوله صلى الله عليه وسلم، والله هو العزيز في ملكه وحكمه، يعز من ولا ويذل من عدا، الحكيم في خلقه وصنعه وفي تدبيره وشرعه. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في خلق السماوات سبع وخلق الأرض لبراهين واضحة يتفكر فيها المؤمنون بالله ورسوله فيزدادون إيمانا. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وفي خلق البشر وما خلق الله من كل دابة تدب على وجه الأرض براهين ظاهرة لكل من أيقن بوحدانية الله وآمن برسوله واتبع شرعه. وفي خلاف الليل والنهار وتعاقبهما على العالم وما أنزل الله من السماء من ماء جعله سببا لإحياء الأرض بعد الجدب بأنواع الثمار والأزهار والزروع. وفي تصريف الله للرياح من كل النواحي والذي جعلها الله سببا لمنافع الناس من تلقيح الثمار وسوق السحاب، في ذلك كله براهين ظاهرة لقوم يعقلون عن الله آياته فيتدبرون ويفقهون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذه البراهين يتلوها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق والصدق لتقوم الحجة وتبطل أعذار الكفار، فبأي كلام بعد الكلام الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبأي براهين بعد البراهين الساطعة التي أقامها الله في الكون وأنزلها في الكتاب يؤمن الكفار ويصدق الفجار إذا لم يؤمنوا بها ولم يصدقوا. ويل لكل أفاك نثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. هلاك ودمار ولعنة ونار لكل كذاب مفتر كثير ذنوب مرتكب للآثام. هذا الكذاب المفتري يسمع آيات القرآن وهي تقرأ عليه ثم يستمر في طغيانه وفي تكذيبه متعاظما في نفسه، يأبى الخضوع لله ويعرض عن الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ما سمع الآيات التي تتلى عليه سماع قبول واستجابة، فحاله قبل سماع القرآن وبعده سواء. فبشر أيها الرسول هذا الأفاك الأثيم بعذاب أليم في نار الجحيم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا علم هذا الكذاب المفتري من آيات الله شيئا جعلها سخرية منه واستهزأ بها وضحك منها لانطماس بصيرته وفشوره، ومن هذا شأنه فله عذاب الخزي والهوان والعار جزاء على استهزائه بآيات الواحد القهار. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. من أمام الكفار المستهزئين بالقرآن النار تنتظرهم بعذابها وأنكارها وأغلالها، ولا يدفع عنهم العذاب ما جمعوه من مال ولا ما خلفوه من أولاد، ولا تشفع لهم ولا تنفعهم أصنامهم التي عبدوها من دون الله، ولهم أشد العذاب في نار جهنم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يهدي به الله من الضلالة ويبصر به من العمى، وهو يهدي إلى صراط مستقيم، فمن اتبعه وعمل بما فيه نال الهدى والنجاة وأدرك الفوز والفلاح. والذين كذبوا بالقرآن واستهزؤوا بآياته ولم يقبلوا هداه لهم عذاب من أشد أصناف العذاب ومن أفظع أنواع النكال في نار جهنم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله وحده هو الذي سخر للناس البحر لتسعى السفن بركابها وحمولتها على ظهر البحر بأمر الله، وليطلب الناس أرزاقهم وتجارتهم بهذه السفن في البحر لعلهم يشكرون الله بطاعته وحسن عبادته فيفردوه بالألوهية ويخلصوا له الوحدانية مع طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه. فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر الله لعباده كل ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وكواكب وسحاب، وسخر كل ما في الأرض من حيوان ونبات وجماد لمنافع العباد، وكل هذه الخيرات تفضل الله بها على الناس ليشكروه ويخلصوا له العبادة. إن فيما سخره الله لبراهين ظاهرة على قدرته سبحانه وتعالى ووحدانيته وعظمته لكل من تفكر واعتبر بهذه البراهين وانتفع بها.